بالثلج والماء والبرد. إعراب اللهم، نعم، أصلها يا الله، عوضت عنها الميم. إذن الله منادى مبني على الضم في محل نصب، وحرف النداء محذوف عوض عن الميم في قوله اللهم. إذن هذا أصح حديث في الاستفتاح. وإلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.